بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 70 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله مبينا سبب قول فرعون، وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا، إذ ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. فهنا بين فساد قوله. وهذه الآية الكريمة، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إذ وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه مني، إني أخاف أن يبدل دينكم، أي قال فرعون معللا إرادته قتل موسى، إني أخاف لو تركت موسى أن يغير دينكم الذي أنتم عليه ويغيره بسحره، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أو أن يظهر موسى في أرض مصر الفساد. وما قدمه فرعون وغلت به عذره في إرادته قتل موسى تستعمله الظلم على امتداد التاريخ، فهذا صنيع فرعون، وكم من فرعون قد جاء بعده. ولذلك الإنسان يقرأ الآيات ويتدبر المعاني ويفهم الحياة والحاضر والمستقبل. ثانيا، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يقول الطبري من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا لم يكن للثواب على الإحسان راجيا ولا للعقاب على الإساءة وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفا. هنا أشار الطبري علينا وعليه رحمة الله إلى أهمية الإيمان، وأهمية الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان يعمل في جميع الأيام لأجل اليوم الآخر. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي وقال موسى إني أستجير وأعتصم بربي وربكم من كل متكبر متعاظم عن الحق لا يؤمن بيوم القيامة الذي يحاسب الله فيه عباده ويجازيهم على أعمالهم، كما قال الله تعالى حاكيا قول موسى كما في سورة الدخان وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، كما الحديث في سنن أبي داود وسنن النسائي. إذن قول الله تعالى حاكيا عن موسى وإني عدت بربي وربكم يدل على أن الطريق المؤكد المعتمر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى للعبد المؤمن، فلا يأتي الخير إلا من عند الله تعالى ولا يدفع الشر إلا الله، ومن استعاذ بالله صادقا أعاده. ولينتبه المؤمن إلى معاني الربوبية حينما تمر معه الآيات، فمعنى قوله بربي وربكم كأن العبد يقول إن الله سبحانه هو الذي رباني وإلى درجات الخير رقاني ومن الآفات وقاني وأعطاني نعما لا حد لها ولا حصر. فلما كان المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله. إذن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. ونأخذ من هذا أن العبد لا ينبغي له أن يغفل عن ذكر الله عند كل قليل وكثير، واللجأ إليه في كل خطب حقير وجليل. ففي كل الأمور يلجأ الإنسان إلى ربه ومولاه، ولذلك الإنسان يكثر من ذكر الله لأجل أن يؤدي حق الله تعالى. ثالثا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يقول ابن عطية: قد أثنى الله على رجل مؤمن من آل فرعون كتم إيمانه وأسره، فجعله الله في كتابه، وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفر. وأين هو من عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرد سيفه بمكة وقال: والله لا أعبد الله سرا بعد اليوم. قصة عمر بن الخطاب معروفة في إظهار إيمانه. لكن هنا في هذه الآية يأتي دور للصديق أبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب. تأمل هذه الآية الكريمة وما فيها، وتأمل في هذا الخطاب الجليل. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي وقال رجل مؤمن من قوم فرعون يخفي عنهم إيمانه بالله ويخفي عنهم إيمانه بنبوة موسى، كيف تستحلون قتل موسى من أجل قوله ربي الله؟ ويكون معنى الكلام: اقبلوا قوله او ارفضوه، فانه لا ذنب له يستحق به القتل. وهذا قد حصل لابي بكر الصديق كما جاء عن عمرو بن الزبير قال: سالت عبد الله ابن عمرو عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رايت عقبه ابن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فتأمل إلى صنيع الصديق وتأمل إلى صنيع عمر الخطاب. ولذلك فإن الشيخين أبا بكر وعمر هم المقدمون في هذه الأمة، ثم يأتي من بعدهم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة. إذن هذه الكلمة التي قالها مؤمن آل فرعون قد شكرها الله له وقد ذكرها في كتابه، وينبغي على الإنسان أن لا يفرط في مقولة الحق. وتأمل في بيان هذا الرجل حينما قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم، أي لم يكن قوله مجردا عن البينات، فقد جاءكم بالدلائل الواضحات، فلما تستحلون قتله؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه، أي وإن كان موسى كاذبا في دعواه فإنما يعود ضرر كذبه عليه وليس عليكم في ذلك ضرر. وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي وإن كان موسى صادقا في دعواه فكذبتموه فلا بد أن يصيبكم بعض ما يعدكم ويتهددكم به من العقوبات، فلا حاجة لكم إذن إلى قتله. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي إن الله لا يهدي للحق من هو مظهر للفساد متجاوز للحد مفتر للكذب. إذن في خطاب مؤمن آل فرعون أن من شأن الصديقين النصيحة والنصرة للدين والحق ولأولياء الله تعالى، وأيضا من شأنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد المظلوم والتلطف في الإنكار على الظالم إذا كان ذا شوكة وغلبة، وأيضا التأنق في الاحتيال للتخليص منه ومناظرته في أثناء ذلك على ألطف الوجوه وأوضحها في بيان الحق والإلزام، لأن الإنسان حينما يتكلم في هذا أيضا يخشى أن يوقع الضرر على الآخرين، ليس فقط أن يهتم الإنسان أن لا يضر نفسه، حتى من تتشفع له والمظلوم حينما تدافع عنه تدافع بطريقة بحيث لا تأتي بالضرر لهذا المظلوم. إذن في هذه الآية الكريمة بيان أن الله يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد، إذا على الإنسان أن يكون دواما على ما يحبه الله تعالى، فإن الله يقيض لهم من يدفع عنهم. رابعا، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يقول القرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه، ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الأذى. إذن على الإنسان أن يتلطف في دعوته وتعامله، حتى حينما يأتيك من يريد الجدال تجادله ليس فقط بالحسن بل بالتي هي أحسن. خامسا، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. يقول ابن جزي وإنما قال بعض ولم يقل كل، مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر النصيحة لفرعون وقومه فيرتجى إجابتهم للحق. إذن هذا التلطف لأجل الحق. سادسا، وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. قال السعدي وقال الذي آمن مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. إذن على الإنسان أن لا يفتر، وعلى الإنسان أن لا يئس، بل عليه أن يتوكل على الله وأن يجدد الدعوة إلى الله تعالى وأن يدعو إلى الله وأن يأتي بالوسائل والطرق التي تؤثر في الآخرين. سابعا، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يقول البغوي يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم وينادي بعضهم بعضا، فينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وأصحاب النار أصحاب الجنة، وينادي أصحاب الأعراف، وينادى بالسعادة والشقاوة، ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وفلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، وينادى حين يذبح الموت يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن البغوي أتى بهذه النصوص شرعية، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين. معاني الكلمات عدت استجرت، طبعا معنى عدت أي التجأت، معنى عدت أي التجأت واعتصمت واستجرت، وأصل العود الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وأعظم التعلق هو التعلق بالله الذي بيده أمر الدنيا والآخرة وبيده خزائن كل شيء، ظاهرين غالبين عالين، يوم التناد يوم القيامة الذي ينادي الناس فيه بعضهم بعضا، مدبرين هاربين عاصم مانع يمنعكم. العمل بالآيات: أولا، إذا خفت من مجرم فقل اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. طبعا الدعاء مرة في سنن ابن داود والنسائي. ثانيا، دافع عن أحد العلماء أو الدعاة ممن يستهزئ بهم السفهاء برسالة أو كلمة مقتديا بمؤمن آل فرعون. فالإنسان عليه أن يدافع عن المظلومين، وأن يعني يدفع الإنسان الظلم ما استطاع لذلك سبيلا، وينبغي على المرء أن يقول كلمة الحق. فكما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن. ثالثا، استعد بالله من الإسراف والكذب والكبر. فالإنسان يبتعد عن الإسراف ويبتعد عن الكذب، ويحذر الإنسان الكبر، لأن هذا الكبر أصل جميع المعاصي. التوجيهات: أولا، سيرة المتكلم تدل على صدقه أو كذبه، فعلى الإنسان أن يكون مع الصدق دواما والنجاة في الصدق أبدا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى هو ملاذ المؤمن من كل خوف، فالإنسان يرجع إلى ربه في كل أمر. ثالثا، من أبعد الناس عن الهداية من أسرف في المعاصي ثم كذب وزعم أن الله أمر بها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.